يوم ليس لها راع غيره، فقال الناس سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وحدثني عبد الملك بن سعيد ساق السند إلى ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. قال وحدثنا محمد بن عباد حا وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما تما. أيضا هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كنا ليلة البارحة مع حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه السهمي أسلم عام الفتح قبل الفتح قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وشاء الله تعالى أن يتفق ثلاثة نفر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة الحجري، كل منهم أنكر وضع الجاهلية وما كانت عليه قريش، وأنكر وضعه الذي هو عليه، وبخاصة مناواة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر يريد المدينة، خرج عمرو بن العاص يريد المدينة، وخرج خالد كذلك وهو لا يدري عن عمرو بن العاص، وخرج كذلك عثمان بن طلحة الحجري، وشاء الله تعالى أنهم اتفقوا في الطريق وآتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. بدأ البيعة عثمان ثم خالد، وبعد ذلك تقدم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أسن القوم وأكبرهم، وكان داهية، اشترط على رسول الله، وشرطه أنه يسلم وأن الله تعالى يغفر له ما سلف من عمل له صالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحو وتزيل. الكافر المشرك إذا دخل بالإسلام جميع ما كان يعمل من عمل سيء، شرب خمر، عبد الأوثان الأصنام، أكل الميتة، رابى، كل ما عمل من عمل سيء الله يمحوه عنه. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها. المرء العاصي مرتكب للكبائر إذا أراد الله تعالى له الهداية وشاء الله تعالى له وأقلع عن الأمر الذي كان عليه بشرط، وشرطه ندم وإقلاع ونية جازمة على ألا يعود. وإذا كان الذنب بينه وبين الخلق أكل أموال الخلق رد المال إلى أربابه، فإن لم يرد المال إلى أربابه بقي المال دينا على ذمته لا بد من قضائه في الدنيا والآخرة. إن كان يعلم صاحب الحق رد الحق إلى صاحبه. اختلط كبر جراح أكثر وأراد الله تعالى له فتاب وأناب إلى الله، من شروط التوبة رد المظالم إلى أربابها. تغتاب عمل عمل يتعلق بالخلق، إن تاب إذا كان يعلم أنه إن أخبر من سبه من اغتابه يتألم لا يخبره، وإنما يدعو الله تعالى له بظهر الخير لا يتألم يأتي إليه ويستبيحه، أنا صبر مني كذا وكذا وكذا، أرجوك أن تصفح عني وما إلى ذلك. فالنبي قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ هذا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمرو بن العاص يحدث أنه بعدما أسلم، وكان إسلامه في السنة الثامنة بعد غزوة مؤتة، وقعت غزوة مؤتة، وبعد ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ناحية الشام يوجد له أقرباء، لأنه من جلي من جهينة، أمه من جهينة ناحية الشام. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليذهب هنالك ويستعين بأقربائه من بني جهينة، قبائل قديمة معلومة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأت كتب أصحاب الصحابة أسماء الصحابة، عقبة بن عامر الجهني، فلان الجهني، فلان من بني البلوي، هؤلاء كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ناحية سيف البحر، ينبع العيص إلى أن تصعد إلى الحائط الحويط ما إلى ذلك إلى قرب الشام. أم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تسمى النابغة، وهي من هذه الناحية. ذهب عمرو بن العاص ومعه 300، فلما بلغ إلى موضع ماء والماء يسمى السلاسل، مأخوذ من السلسل ما حد مياه لبيه حذرة، خاف عمرو بن العاص وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مدد، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه مدد يعينونه، ووقع ما وقع في غزوة ذات السلاسل. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ خرج وذهب ووقعت له قصة طريفة ملخصها أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجنى، أصابته جنابة، والجنب وجب عليه أن يغتسل. عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم والموضع بارد، ما قوي على أن يغتسل، فتيمم وصلى ولم يقدم أحدا. في القوم أبو عبيدة ابن الجراح، وفضل أبي عبيدة على عمرو بن العاص فضل كبير كثير. أبو عبيدة بن الجراح من السابقين في الإسلام، أسلم والنبي بمكة، دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل أبو عبيدة في الإسلام. وكم لأبي بكر من الحسنات التي عمل أبو عبيدة: عثمان بن عفان، طلحة ابن عبيد الله، جماعة من العشر المبشرين بالجنة، كلهم دخلوا في الإسلام بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. حسنات هؤلاء في ميزان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمرو بن العاص لما بعثه النبي إلى ذات السلاسل ظن أن له مكانة كبيرة، ولذا وجه هذا السؤال إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا ولم يعد اسمي، فسكت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة واضحة على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أمر لا يمارى ولا تتناطع فيه عنزان. الله جل وعلا كرمه بهذا التكريم. وقد علمت ليلة البارحة أن الله تعالى أنزل قرآن مثلا ونحن نتلوه إلى اليوم. كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يوم الهجرة. وهذا أمر قطعي لا توقف ولا تردد فيه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله جل وعلا معهما. من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه صديقه وصديقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، أهل بيعة العقبة الأولى، العقبة الثانية، أهل بدر، أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، وهكذا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كذلك فضل الله تعالى البعض على البعض في الدرجات والمقام العام عند الله تعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حديث آخر ذكره الإمام مسلم بسندين: الأول الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميد، وأتى بسند آخر وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له، قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميد عن ابن أبي مليكة عبد الرحمن بن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفا، سؤال وجهه إليها هذا الرجل وعبد الرحمن يسمع ابن أبي مليكة، فأجابت رضي الله تعالى عنها بهذا الجواب: ولم تقل قال رسول الله، لم ترفع الخبر إلى رسول الله، وإنما هي أجابت بهذا الجواب. قالت أبو بكر، يعتني أباها. قيل لها ثم من بعد؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. فإذا هذا رأي لها ولم ترفع إلى سيد الخلق. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يثبت أن الأولى بالخلافة بعد النبي أبو بكر أبا بكر؟ الجواب كما قال أهل العلم لا يوجد نص صريح أن النبي قال كذا، ولكن هناك ملابسات وهناك نصوص تدل على تقديم. ولذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في يوم السقيفة وقبل أن يوارى رسول الله بايعوا. من هذه النصوص عامة ليس فيها نص صريح إن مت فيتولى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب أو فلان أو فلان، لا يوجد. لكن ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى قباء، حديث صحيح أقوى من هذه الثالثة في البخاري ومسلم، ونحن اعتمادنا بعد القرآن على البخاري ومسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. خرج إلى أهل قباء، بلغه أنه وقع نزاع بين بني سالم بن عوف عمرو بن عوف، وتعلمون أنهم قرابة له صلوات الله وسلامه عليه، وهو يهادى بينهما ورجلاه تجران في التراب، حتى نعلم نحن الذين نتخلف عن الجماعات ونحن بجوار المساجد ونحن نسمع النداء ونحن أصحاء، ليس بنا أي باس ولا مرض، ولكنني أسمع النداء وأصلي في داري أو أصلي مع أهلي أو أنني لا أصلي. الله غفور رحيم. فيأخذني هذا الأمل الطويل العريض، ولا أدري أن من ترك الصلاة كافر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف النار. وإذا ما أدخل الله أهل النار النار يسألون ما سلككم في سقر؟ ما الذي أداكم إلى أن تقعوا في هذا الموضع؟ أول ذنب يذكر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تارك الصلاة لا يشفع فيه نبي ولا ولي ولا صالح لأنه تارك صلاة. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر يعني من ترك أداء الصلاة. وأما الجماعة فأنت علي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمرض ويهاجى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب ويأتي ويقف ويصلي وهو جالس. صلى مرة وهو جالس ووقف عن يمين أبي بكر. أبو بكر النبي يصلي وأبو بكر قائم. أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. في مرة أخرى أتى صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلف عبد الرحمن بن عوف في تبوك. في غزوة تبوك خرج رسول الله مع المغيرة ليقضي حاجة فأبعد. وكان إذا ذهب للحاجة لقضاء الحاجة أبعد يتوارى لئلا يراه أحد. وقال للمغيرة أبغني أحجارا فأتاه بحجرين وروثة. أخذ الروثة وألقى بها وقال إنها رك يعني نجد. أتاه بحجر ثاني. أبعد النبي عن المغيرة قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. استجمر بالحجارة أتى إلى المغيرة. صار المغيرة يصب عليه. توضأ إلى أن بلغ موضع قدميه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم موضع القدمين قال المغيرة فأهويت لأنزع خفي. النبي عليه خف يستر الكعبين والمسح على الخف جائز يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر. فلما أهوى لينزع خفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. القوم خافوا طلوع الشمس قدموا ابن عوف يصلي به. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة وإذا بعبد الرحمن بن عوف قد صلى ركعة. وأدرك النبي ركعة مع عبد الرحمن بن عوف. ولما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة وقضى الركعة التي بقيت عليه. ماذا يقول النبي بعد؟ لما تصلون ولا تنتظروني؟ الإمام لي أنا الإمام. كان عليكم أن تنتظروا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما يقدم؟ ما قال النبي شيئا من هذا الأمر. لأن الصلاة لله ولأن الدين لله ولأن الطاعة لله ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. سر النبي لهذا العمل. بالعكس أنا لو كنت إمام مسجد وحان وقت الصلاة مثلا صلاة العشاء ينتظرون ربع ساعة، صلاة الصبح ينتظرون ثلث ساعة، صلاة الظهر العصر ربع ساعة، تأخرت قليلا. ولما رأى المؤذن أنني تأخرت نظر إلى الجماعة فوجد رجلا قارئا صالحا قدمه. عندما آتي وأجد أنهم قدموا من يصلي يا ويل المؤذن ويا ويل الجماعة لما تصلون من دون إذني؟ كان الأولى بكم أن تنتظروا حتى آتي. يا أخي أنت نايم ما ندري متى تستيقظ، ننتظرك إلى متى لا نعلم الغيب. فإذا ما تقدم كفو قال، لأن التقدم مشروط لفرض، مشروط لفرض، ليس كل إنسان يتقدم إماما. كما نرى ونسمع، نرى بأعيننا ونسمع، تراه يتقدم، والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يعرف يقرأ فاتحة الكتاب ولا يستحي يتقدم الخلق. وترى يقرأ بعض قصار السور، وإذا قرأ بعض قصار السور الطفل الصغير الذي لم يقرأ يتهجى خير منه. يا أخي لا تتقدم، يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، هكذا قال رسول الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيتي ولا يجلس على تكرمتي إلا بإذني. انظروا إلى الإسلام كيف نظمنا. أنا إذا زرتك، أنت إذا زرتني، أتيت إلى داري ضيف تريد أن تقضي حاجة، جاء وقت الصلاة، لا يجوز لك أن تتقدم وتصلي بي وأنا جالس وأنا رب الدار موجود. ولو كنت أعلم مني، ولو كنت أفقه مني، بل الواجب أن يتقدم رب البيت أو يأذن. إذا أذنت وقلت تفضل وصل أنت لا مانع إن شاء الله تعالى. ويقول من باب الآداب التي يجب أن نراعيها، لا يجلس على تكرمته إلا بإذني. أنا في الدار لي موضع خاص أجلس فيه، لا يجوز لمن زارني أن يأتي ويجلس في مقامي وفي تكرمتي. الدار دار لي، الدار ملكي، أنا الآن ملك في هذه الدار. إذا أراد أن يجلس بمجرد أن يدخل الضيف عليه أن يتأدب، ينظر ماذا يقول له رب البيت. إن قال له رب البيت تفضل هنا جلس هنا، تفضل هنا جلس هنا. لكن بعض الناس يأتي ويجلس أمام الباب، لو مرت امرأة، لو مرت خادم، ما إلى ذلك، هو يراها. هذا من سوء الأدب، والإسلام قد أدبنا ونظمنا. والله لا يوجد هدي ينظم كتنظيم الإسلام. المقصود صلى رسول الله وقال بعدما صلى، لا يقبض الله، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت منه الصلاة مرة بتبوك خلف عبد الرحمن بن عوف، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن قدموا عبد الرحمن بن عوف، بل كان الأمر بالعكس، فإنه صلوات الله وسلامه عليه سر لذلك. وقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما سمعت، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشرع مبين للطريق، هادي هادي، يبين لنا ما يجب علينا أن نعمل فيما يتعلق بأمور ديننا وما يتعلق بأمور دنيانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المرة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قبل أخبرتك بأنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد المرض صلى مرة بالناس وهو قاعد، أبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. مرة أخرى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، أبو بكر قائم، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي مؤتما بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليس فيه دلالة صريحة، وإنما الملابسات الأمور الأخرى القضايا التي وقعت تدل على فضله وعلى تقديمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأخ يسأل يقول هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الجواب المحدثون يستعملون في طريق الأداء في طريق التحمل، إذا تحمل يعني إذا تلقى الحديث ويريد أن يخبر هي حدثنا سمعت أخبرنا أنبأنا قال لي وعاه سمعي، هذه الألفاظ تتفاوت ليست على مركبة واحدة. إذا قال حدثنا عند بعض منهم أن الشيخ يقرأ والطالب بيده الكتاب، وإذا قال أخبرنا الطالب يقرأ والشيخ يسمع. ومن إذن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا، ومنهم من يقول إذا قال أخبرنا يعني أجازا، أنا ما قرأت على شيء في هذا الكتاب ولكن الشيخ أخذ هذا الكتاب صحيح مسلم وقال لي خذ كتابي هذا أجزتك روايته، فأنا عندما أنقل وأروي لا يجوز لي أن أقول سمعته ولا أقول حدثني ولا أقول قال لي، وإنما أقول أخبرني أخبرنا إذا كان معي غيري، حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا. هناك إجازة وهناك مكاتبة وهناك مناولة، علم الحديث بحر لا ساحل له. السؤال قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة أبغني أحجار، فأتاه بثلاثة أحجار، أولا حجرين وروثة، أخذ الروثة ألقى بها، جاءه ببديل آخر ثلاثة، فاستجمر النبي بالحجارة والماء موجود لأن المغيرة معه ركوة صغيرة، صب على النبي توضأ. فهل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ الجواب نعم، جاز لنا أن نستنجي بالماء، جاز لنا مع وجود الماء أن نستجمر بالحجارة أو ما قام مقام الحجارة، يأخذ الحجر الأول يمسح ينظر يلقيه، يأخذ الحجر الثاني يمسح ينظر وجد به بلل يلقيه، يأخذ الحجر الثالث يمسح موضع البول أو موضع الغائط وجد أن الحجر يابسا ليس عليه شيء اكتفى. هذا الأمر الثاني جائز. الأمر الثالث وهو أفضل يجمع بين الماء والحجارة، ولذا لما أنزل الله تعالى قوله لا تقم فيه أبدا يعني مسجد ضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء النبي إلى أهل قباء وقال لهم إن الله يثني عليكم، يعني أنتم تعملون أي شيء؟ قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، نحن نجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فأثنى الله عليهم لذلك. فالاستنجاء بالماء والاكتفاء به جائز، الاستنجاء بالحجارة أو ما قام مقام الحجارة مما ينقي ويزيل النجاسة جائز، يجمع بين الحجارة والماء جائز إن شاء الله تعالى. نمشي. ثم أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في معرض فضائل الصديق حديث محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، طلبت من النبي طلب أن يعينها صلى الله عليه وسلم من المال الذي يأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه، إما من صدقة الفطر صدقة الزكاة الواجبة صدقة التطوع. فقالت يا رسول الله أرأيت إن جيت فلم أجبت؟ قال جبير بن مطعم يعني أنني لو جيت وجدت أنك يا رسول الله تجلست ماذا أصنع؟ ولم ينكر عليها رسول الله ولم ينكر عليها أحد من الصحابة لأن الموت حق، والله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنكر النبي على الله جل وعلا على الصحابة موقفهم يوم أحد، لأنه لما احتدمت المعركة واستدت بسبب مخالفتهم أو مخالفة بعضهم بالأحرى، أقام النبي 50 رجلا على جبل الرماس على جبل عينين الجبين الصغير الموجود إلى الآن، وكان عليه بنيان توزيل البنيان. أقام النبي 50 رجلا في هذا الموضع وقال لهم لا تبرحوا هذا الموضع إن متنا وإن حينا، أنتم عليكم أن تبقوا في هذا الموضع. ارشقوا بالنبال. وقعت الهزيمة لقريش، ولوا الأدبار الذين هم على الجبل رأوا النساء يدبرن، ورأوا سوق النساء بياض سوق النساء الفضة التي تلبس، هموا بالنزول. منعهم أميرهم لا تنزلوا، أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا الجبل إن متنا وإن حيينا؟ نزل من نزل، وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأي الثغرة، لأن هذا الموضع الذي أوقفهم النبي فيه موقف استراتيجي، من أراد أن يأتي من ناحية الغرب حتى يحتك بالجيش الإسلامي هؤلاء يرشقونهم بالنبال. لما رأوا أن القوم تقلوا أتوا من ناحية الغرب، ووقع ما وقع حتى أعلن الشيطان لعنة الله عليه ونادى بأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمع جماعة أن النبي مات إلا أن قالوا ماذا نريد بالحياة بعد وفاة رسول الله. بعضهم كسر سيفه، بعضهم جلس. لما انتهت المعركة وكان النصر أصابهم أولا جولة، أنزل الله تعالى هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو يموت وقد مات صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه حي عند الله تعالى حياة برزخية ليست حياة الدنيا، يأكل في القبر يشرب في القبر، لا لا لا يقال هذا، إنما نسلم عليه عند القبر. إذا سلمنا عليه عند القبر رد الله عليه روحه ليرد علينا السلام. رد الله عليه روحه دليل على أن الروح قبل أن نسلم ما كانت موجودة، هي عند الله تبارك وتعالى. ولذا صار الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبنو أمية وبنو العباس إلى الخلافة إلى اليوم، لأنه لو كان على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم والله لا يتولى ويتقدم ويصلي بالخلق غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة لما قال لها النبي هذا الكلام أمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن جيت فلم أجدك ماذا أصنع؟ قال كأنها تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، أبو بكر موجود بعدي، تعال إلي ينفذ لك ويعطيك. هذا من ضمن ما استدل به أهل السنة والجماعة على أن النبي أشار إشارة، العبارة صريحة لا توجد، ولكن إشارة بأنه إذا جيت ووجدتيني قد مت فراجعي فلانا، فراجعته بعد وفاة النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أقواما أنه يعطيهم، فلما تولى أبو بكر قال من كان له حجة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي إلينا. فجاء إليه رجل فقال يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني بأنه يعطيني ويحسو لي هكذا وهكذا وهكذا. فحسى له أبو بكر هكذا وهكذا وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم استطرد في ذكر الروايات الدالة على فضله، وقد عقد هذا الباب أو هذا الكتاب لبيان فضل الصديق، فضل أبي بكر، فضل عمر، فضل عثمان، فضل علي، فضل عبد الرحمن بن عوف بن عباس، جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، عقد هذا الباب ليتكلم على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنده بشرطه، ما صح عنده بشرطه. فذكر هذه الروايات في هذا الكتاب المعلوم المشهور صحيح الإمام مسلم جزاه الله خيرا. الحديث الآخر، حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا حديث صحيح رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، لم تنفرد به عائشة. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا ذكر هذا الحديث يقول: الرزية، الرزية ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، التفوا عند رسول الله قبل أن يموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأمر أن يؤتى بكتاب كاتب يكتب. فلما اجتمعوا في حجرة عائشة، وموته كان في حجرة عائشة صلوات الله وسلامه عليه، وقبره الآن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأنه لما مرض واشتد عليه المرض كان يقسم يذهب إلى ميمونة، يذهب إلى حفصة، يذهب إلى صفية، يذهب إلى زينب، يدور عليهم. فلما ثقل صار يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يستقر في موضع. فأذنت النسوة له أن يتمرض في بيت عائشة، هو لا يحتاج إلى أن يأذن، ولكن بسمو خلقه وكريم خصاله يدور وهو مريض. فلما أذن استقر في بيت عائشة يتمرض رضي الله تعالى عنها وأرضاه وأرضاها، وصلى الله على رسول الله. أدركه الموت وهو في بيت عائشة، ولما أرادوا أن يقبروه أين يقبر؟ يذهبون به إلى مكة، يأتون به إلى البقيع، أين يدفنونه؟ شهد شاهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي ها هنا في بيته صلى الله عليه وسلم، جعل رأسه من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق. ظلت عائشة في الحجرة، وضع الستار، القبر في الداخل، وهي تفرح حتى مات أبوها والحجرة حجرتها. فدفنت أباها رضي الله تعالى عنهما مع زوجها، قالت: هذا أبي وهذا زوجي، هذا زوجي وهذا أبي، وهي مستقرة في نفس الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طعن عمر وهو يصلي واستشهد، ولما أعطي اللبن شرب اللبن، وإذا باللبن يخرج من أمعائه، قال لابنه عبد الله بن عمر: استأذن لي عائشة أن تأذن لي حتى أدفن بجوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أتى عبد الله بن عمر إلى عائشة وأخبرها الخبر، فقالت: والله لو أسرنك اليوم، اليوم أنا أقدمك يا أبا بكر، هذا زوجي رسول الله وهذا أبي أبو بكر، أنا كنت أعددت هذا الموضع لنفسي لكنني أوترت وأقدمت لما كانت تعلم من مقامه العظيم الكريم في الإسلام رضي الله تعالى عنه عنها وأرضاها. قدمته آثرته، فقال لابنه عبد الله بن عمر: إذا مات غسلتموني وضعتموني على السرير، أتيتم بي إلى بيت عائشة، لا تقل إن أمير المؤمنين يستأذن، قل إن عمر، أنا اليوم لست أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأذنت ودفن عمر، فصار الثلاثة موجودين ها هنا في هذه الحجرة رسول الله هكذا الراس الغرب والرجلان الترب. ابو بكر الراس بجوار الكتف، كتف النبي عليه الصلاه والسلام، والرجلان الى الغرب. عمر عند كتف ابي بكر والرجلان الى الغرب. ولذا من اراد ان يسلم يقف ويقابل راس رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا افضل خلق الله ورحمه الله وبركاته. مقدار ذراع يقابل راس ابي بكر. السلام عليك يا ابا بكر الصديق، يا خليفه رسول الله على التحقيق ورحمه الله وبركاته. مقدار ذراع يقابل راس عمر ويسلم عليه. وجاء في بعض الاخبار ان عيسى عليه السلام اذا ما نزل في اخر الزمان يهاجر وياتي الى طيبه الطيبه ويقيم بها ما شاء الله ان يقيم، ويموت بطيبه ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذن هذا الحديث معلوم. طلب الكتابه، ولما حصل التنازع ووقع الخلاف عمر رضي الله عنه قال لا حاجه للكتاب، يكفينا ما انزل الله على رسول الله. اما انزل الله قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اذا ينتهي، لا داعي الى هذه الضوضاء ولا داعي الى هذه الخصومه، هيا. فخرج الناس. بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بقي لنا الباب الاول في فضائل ابي بكر، حديث واحد وهو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ويتعلق حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بقصه قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان بقره تكلمت وذيب تكلم. يقول عليه الصلاه والسلام فيما روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه: بينما رجل يسوق بقره قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرب. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري. والمخبر المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقرة تحدثت وتكلمت. وفي رواية أبي هريرة الأخرى: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، عدا يعني تعدى، واخذ الذئب شاة، اخذ منها شاة، فطلبه الراعي، طلب الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب، فالتفت اليه الذئب وقال له: من لها يوم السبع، من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غير. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى أنطق هذه البقرة التي حمل عليها صاحبها متاع، وهي خلقت للحرب، تحرس الأرض وللزرع، لكن صاحبها اتخذها كالبعير كبقية الدواب التي يركب عليها. فأنطق الله تعالى هذه البقرة في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى أنه ذيب عدا على شاة، فلحق الراعي الشاة الذيب فاستنقذ الشاة من الذيب، أنطق الله الذئب وقال الذئب: من لها يوم السبع. وهل هذا الخبر غريب والأمر عجيب؟ نعم، الخبر غريب والأمر عجيب. لهذا عجب الصحابة لما سمعوا هذا الكلام من سيد الخلق، تعجبوا وفزعوا خافوا. فهدأ النبي روعهم وزاد النبي من إيمانهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر. وكان أبو بكر غائبا وكان عمر غائبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بأنهما يشهدان وهما غير موجودين. الأمر يتوقف على صحة السند وعلى النقلة الذين رووا هذا الحديث. هذه قاعدة المحدثين، الأحاديث تروى بالسند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والرواة معروفون عند أهل الحديث. لا يوجد راو في مسلم، في البخاري، في كتب الحديث إلا وهو معروف ودرجته معروفة، أو ممن تقبل روايته، من ترد روايته، أهو ثقة، أهو عدل، ماذا قال العلماء فيه، أهو لين الحديث، حديثه كاذب، منكر، معلل. هذه صناعة حديثية الله جل وعلا قيض أهل العلم لحفظ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت إذا أخذت الدولار ذهبت إلى البدال، ذهبت إلى الصراف، أو إذا أخذت الدينار الذهب ذهبت إلى الصائغ، الصائغ بمجرد ما يأخذ الدينار قطعة الذهب يعلم أي مقصوصة، أي مموهة، أي صحيحة أم لا، يضربها في الأرض يسمع الرنة، ولأجل التعود والعلم بما يتعلق بهذا الأمر يقول لك هذا مزيف لا يصلح. الدرها الدولار كذلك عندما تذهب به إلى الصراف عندهم خبرة، هذا عملهم دائما وأبدا في هذا الأمر، لمجرد ما ينظر إليه يقول لك لا هذا مزيف ليس صحيحا. وربما أن يرفع الأمر إلى السلطات، وإذا رفع الأمر إلى السلطات هذا تزوير، والتزوير له نظام وله قانون معلوم. كذلك حديث رسول الله، إن للحديث رجالا يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، إن للحديث رجالا يعرفون به، بمجرد ما تقول قال رسول الله يسمع ويقول لك هذا ليس بحديث عن رسول الله، ألفاظه ركيكة، النبي لا يتكلم بمثل هذا الكلام، كلام النبي لا يخالف كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضه بعضا، ولذا هذه الرواية لا تقبل. فإذا ما رجعوا إلى السند يجدون في السند الطريق، يجدون كذاب، يجدون وضاع، يجدون لين الحديث، يجدون من لا تقبل روايته. وهذا فضل من الله ومنه، الله جل وعلا تفضل بهذا لئلا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لما لو كذب علي أو كذب علي أو على زيد أو عمرو من الناس كذب عادي، لكن الكذب على رسول الله تشريع، إلزام للناس للأخذ بهذا القول المكذوب. لهذا فارق كبير بين كلام النبي وبين كلام غيره. فإذا قيل قال رسول الله وصح القول وجب علي وعليك أن نأخذ بهذا القول، وإذا كان الراوي كذابا فليسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليهيئ من الآن مقعده من النار، لأنه تقول على النبي المختار، والتقول على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشريع، تشريع وإلزام للبشرية جمعاء أن تتمسك بهذا الهدي. المقصود أولا ننظر إلى السند، اسمع السند الذي ذكره الإمام مسلم، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا أريد أن تكون على علم بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل فيه قال رسول الله وانتهى، لا بد من الطريق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق السند، الطاهر أحمد بن عمرو، حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي قال: كل رجل من هؤلاء الرجال معلوم في كتب كتاب التقريب لابن حجر، تهذيب التهذيب، الإكمال، إكمال الإكمال، كتب خلاصة تذهيب الكلام الكمال. عندما تريد أي رجل من هؤلاء ارجع إلى كتب الرجال التي ألفت في هذا السن، تجد علماء الحديث قالوا فيه كيف وكيف. إذن الحديث صحيح. وهل كلام البقرة أو الديب صحيح؟ صحيح. لما؟ ولا غرابة، أنا وأنت تراب، ومع ذلك أعطانا الله هذا اللسان ونتكلم. الله أنفقنا، الولد يولد، الطفل من اليوم الأول إذا وقع على الأرض وإذا به يصيح وإذا به يبكي. من الذي أنفقه؟ أنفقه الله الذي أنفق كل شيء، لا غرابة في ذلك. الذي أنفق أنفقني وأنفقك ونحن تراب جماد، وهذا لا شك فيه ولا مرية. الذي أنفقنا أنفق البقرة معجزة لرسول الله، أنفق الجذع، أنفق الله الجذع. كان النبي يخطب على جذع لأن المسجد كان مربد، هذا المسجد كان مربد، فيه شجر، فيه نخل، فيه قبور للمشركين. ولما ترى النبي هذا الموضع أمر بالنخل فقطعت، أمر بالأرض فسويت، ترك النبي جذعا ليرقى عليه عندما يخطب، فكان يرقى على المنبر على هذا الجذع عندما يخطب، إلى أن جاءت امرأة من الأنصار ترك النبي جذعا ليرقى عليه عندما يخطب، فكان يرقى على المنبر على هذا الجذع عندما يخطب، إلى أن جاءت امرأة من الأنصار والتمست منه أن يأذن بأن يعمل غلامها منبرا لرسول الله، فأذن رسول الله وعمل له منبر من خشب من أسل. فلما جاء بالمنبر ووضع المنبر وإذا بالجذع يحن ويبكي كما يبكي الفصيل، معجزة لرسول الله. نزل النبي من على المنبر ضم الجذع فحن وسكت. جاء في بعض الروايات أمر بأن يدفن الجذع في الأرض وأقيم المنبر، وصار النبي يخطب على المنبر، وعدود المنابر المواضع العالية يصعد عليها الخطيب يوم الجمعة وفي المناسبات الأخرى ليس بمبتدع وليس بأمر منكر، لا بأس بذلك ولا مانع. ولا إذا تزال المنابر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ومنبرنا هذا الذي نشاهده اليوم من عمل السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد العثماني، يعني له قرابة 100 سنة تقريبا. والمنبر الذي كان قبله موجود نقل إلى قباء، المنبر الذي يوجد بقباء كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقل ذاك المنبر بني هذا المنبر، نقل المنبر الذي بقباء وهو موجود هنالك إلى يومنا هذا. حن الجذع لأن النبي فارق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأحاديث على هذا كثيرة، والروايات في ذلك كثيرة. دخل حائطا من حوائط الأنصار، ومر النبي على بعير، وإذا بالبعير يشكو، يشكو صاحبا أنه أرهق وأنه أتعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ فأتى شاب أنصاري قال: أنا يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا البعير يشكوك، أرهقت، أتعبت، اتق الله فيه، لا تحمله ما لا يستطيع. فالتزم الشاب الأنصاري بأنه يعمل إن شاء الله. هذا من باب الرزق بالحيوان، والرزق بالحيوان معلوم في شريعة الإسلام. نحن لا نحتاج إلى الشرق ولا نحتاج إلى الغرب في جمعيات الرزق بالحيوان والتمتع والكلام الفارغ، الإسلام سبق إلى ذلك قبل 15 قرن. ولو تتبعنا المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرزق بالحيوان لوجدنا أنها كثيرة وكثيرة. أما أخبرنا بأن امرأة بغي زانية نزلت في دير قربت ولما صعدت وإذا بكلب ينهد فقالت المرأة البغي لقد أصاب هذا الكلب من الجهد مثل ما أصابه. فعادت إلى البير ومرأت موقها بصها ماء وسقت الكلب فشكر الله تعالى لها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن امرأة رآها رسول الله في النار. لما؟ قال لأنها أبست حرة، لا هي سقتها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فاستحقت أن تعذب. نبي من الأنبياء أحرق واديا من النمل فعاتب الله جل وعلا ذلك النمل، ذلك النبي، لأنه أحرق النمل. هذا باب الرزق للحيوان. الإسلام قد سبق إليه، الإسلام قد سبق إليه، لا داعي إلى تنكن ولا إلى طنطنة ولا إلى أن بعض الكتاب في الصحف الغرب والشرق يعلمون الرزق للحيوان والحيوان. الإسلام قد سبق إلى ذلك، الإسلام قد سبق إلى ذلك، وإنما نحن في حاجة إلى أن نعرف ما جاء به الإسلام، فإن الإسلام ترك لنا ثروة عظيمة كبيرة. لكن للأسف من يقرأ، من يتتبع، من يسمع، من يحاول أن يقف على ما ترك لنا رسول الله إلا من وفقه الله. إذن البقرة تكلمت فالتفت إليها، التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا. جماد آخر حجر قبل أن يبعث النبي وبعد ما بعث، وهذا من الإرهاقات التي تقدمت بعثة رسول الله. يمر النبي على حجر بمكة وإذا بالحجر يسلم عليه، الحجر يسلم، والحجر معروف عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسبق لك قبل قهر قصة موسى والحجر، لما تتبع الحجر، لما وضع ثوبه على الحجر وفر الحجر، وصار موسى صلى الله عليه وسلم يتبع الحجر ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. المهم أننا نسمع ما قال العلماء، أهذا الحديث صحيح أم لا؟ فإذا كان الحديث صحيحا فلا قول لأحد ولا ينبغي لنا أن نتوقف، بل علينا أن نسلم الأمر لله، لأن ولي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صح الخبر عن رسول الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أنه لما قال الخبر سيد الخلق تعجبوا وقالوا أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به، أي بهذا الخبر وبتكلم البقرة وبتكلم الديب، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر يؤمنان بذلك، وهما غير موجودان. شهد النبي بأنه يؤمن، وشهد بأن أبا بكر يؤمن بهذا الأمر، وشهد بأن عمر يؤمنان بهذا الأمر. هذه فضيلة أبي بكر وعمر التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. القصة الأخرى قصة الدين بين راع في غنمه عدا عليه الذيب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذيب فقال له الذيب من لها يوم السبع؟ والعلماء قد اختلفوا في هذه العبارة ما معناها. من لها يوم السبع؟ من لها يوم السبع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود يوم القيامة، وهذا القول مرجوح، لأن السبع وسيد السبع وبني آدم في هذا اليوم كل مستغل بنفسه، فالسبع لا يرعى والسبع لا يأكل والسبع لا يفترس ولا يعمل شيء يوم القيامة، وإنما العباد إذا قاموا من مقابرهم يقومون هلكا محتارون أصابهم الفزع، لا يعلمون ماذا يقع، لا طعام لا شراب لا نظر إلى عورات، وإنما الكل نفسي نفسي، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الديب في يوم السبع، إذا كان المقصود يوم السبع يوم القيامة فالكلام ليس على بال. جماعة قالوا إن المعنى يوم يطردكم السبع، يوم يطردكم السبع، إذا كانت السباع في آخر الزمان تكاثرت وأخرجت الناس من المدن ومن القرى وصارت لها الهيمنة في آخر الزمان، وهذا قول أيضا الذي يظهر أنه مرجوح. الأقرب للصواب أن يوم السبع يوم تكثر الفتن في آخر الزمان ويكثر الهرج وتكثر الزلازل وتكثر المصائب، عند ذلك يكون كل مرء مشغول بنفسه لا راعي يهتم بغنم، وهذا قبل يوم القيامة. يوم تكثر البلاوى والمصائب والفتن، وإذا ظهرت فتنة تتوالى الفتن وتتوالى المصائب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكلنا أدرك قبل أعوام قليلة نوعية الفتن إذا وقعت. عندما وقعت الفتنة المدلهمة المصيبة العظيمة التي وقعت للمسلمين أيام الخليج، كيف كنا وعلى أي وضع كنا؟ كلنا مقبل على الله إلى المساجد، كلنا هلكى هلعى، الخوف ملأ قلوبنا، خض مضاجعنا، الذي لا يصلي صار يصلي، والذي لا يعرف الله صار يعرف الله، والكل يخشى من الحم من الكيماويات، إغلاق النوافذ، إغلاق كذا، ويا ويلنا عندما سمعنا صفارات الإنذار حصل ما حصل ووقع ما وقع، وهذا أمر في الدنيا بسيط، فكيف بالهول العظيم في آخر الزمان يوما يقل الإسلام وتكثر الفتن ويكثر الهرج. بالله عليك، علمت ما وقع للمسلمين في البوسنة والهرسك وخروج المسلمين من ديارهم وتركهم أموالهم، أعادهم الله تعالى إلى بلادهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينصرهم ويوفقهم. الذي هرب وخرج من البلد خشية الموت والهلاك، أينظر إلى الذيب أكل شاة؟ أيهتم بشاة؟ أكل الذيب أكلها ذيب وما إلى ذلك؟ لا والله. إذا تكثر الفتن يوم القيامة فيشتغل الناس بأنفسهم، ومتى ما اشتغلوا بأنفسهم صار للسبع قوة، يأكل ويفترس ويعمل ولا أحد يهتم به. هذا والله أعلم بالصواب. تكلم الذيب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. لو كان الأمر يوم القيامة السبع لا يرعى في يوم القيامة، لو كان المقصود بذلك يوم القيامة صاحب الشاة الراعي لا يرعى يوم القيامة، وإنما المقصود والله أعلم والأقرب للصواب أنه في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، وتكثر الفتن بخروج الدجال عليه لعائن الله، وتكثر الفتن بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة معلومة. يا ليتنا نقرأ كتب الملاحم والفتن، توجد كتب تسمى كتب الملاحم والفتن وكتب أشراف الساعة، وحري بكل قارئ بكل متعلم أن يلتمس كتب أشراف الساعة يمر عليها يا أخي، حتى نعلم أن هذه الدنيا ليست شيئا، ونحن اليوم قلوبنا متعلقة بهذه الدنيا، لا هم لنا إلا هذه الدنيا، فلان بنى وفلان عمل مزرعة وفلان ركب مرسيدس والآخر ركب كابروس وكذا، لا ننظر إلى أن فلانا تفقه وفلانا تعلم وفلانا حفظ القرآن وفلانا صالح وفلانا طائع لله تعالى، هذا أمر لا نهتم به، وإنما اشتغلنا بالدنيا. ورسول الله يقول تعس عبد الدينار تعس، هذا دعاء من رسول الله لمن علق قلبه بالدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس، وإذا تيك فلن تخن، هذا دعاء سيد الخلق لمن جعل همه كل شيء في كل شيء الدنيا. ارفق بنفسك أيها الأخ، والله إنها لزائلة، لو كانت تبقى لما وجدناها نحن لأحد، لو كانت تبقى لأحد لما بقي لنا شيء، ولكن من قبلنا تركوها وانتقلوا إلى عالم آخر، وسنضعها نحن إن شئنا وإن أبينا لأجيال أخر وأجيال أخر، حتى يأتي وعد الله والحري بالعاقل بالمؤمن أن يأخذ منها ما قسم الله تعالى له، وأن يقنع وأن يقنع وأن يطلب الحلال. أنا أقول هذا الكلام لأنه ظهر الظاهرة، نسأل الله العافية والسلامة، الاشتغال بالربا وجمع المال بالربا، ولا هم لي إلا أن أجد مال، سواء قرض في قرض من بنك، أقترض من بنك على أن يعطيني 100,000 وأردها 100,000 و10,000 و5,000، وهذا عين الربا، حتى أغنى وحتى أبني دار وحتى أشتري سيارة وحتى أتزوج، وإذا قيل لهذا ربا والله لا أبالي، أقول الربا على كل حال، أماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل، أريد وأريد وأريد، أتريد أم تكون في نار جهنم يوم القيامة؟ والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا إما دعاء من رسول الله على هؤلاء ودعاء النبي مستجاب، وإما إخبار، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق. أنا أريد أن أبني يا أخي، ابني على قدر حالك على قدر وسعك، لا داعي إلى أنني أقترب مئات الألوف حتى أبني دار كما بنى زيد وعمر وبصر ولو كان بالربا، لا لا داعي لذلك، ما وجدت بناء التاجر على قدر ما قسم الله، حتى إذا فتح الله تعالى علي بنيت وعمرت وفعلت بالمال الحلال. أريد أن أتزوج، وهذه ظاهرة موجودة اليوم، أريد أن أتزوج، عندنا عادات سيئة قبيحة، اليوم من أراد أن يتزوج لا يكفيه 100,000 لأجل عادات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، لا بد من دعوة نهارا ولا بد من دعوة ليلا، وإذا دعوت أدعو الناس ليل نهار، لا تنتهي الوليمة إلا وقد صرف الشاب 50,000 60,000، لما هذا؟ المهر 20,000 40,000 وللقصر وللوليمة وما إلى ذلك، ماذا يعمل هذا الشاب؟ يريد أن يتزوج، يذهب إلى بنك أو يذهب إلى معرض يشتري 10 سيارات 5 سيارات كل سيارة 50-70، وإذا ما اشتراها باعها في الحال، أخذها 70 يبيعها 60 55 من الذي باعها له، كأنه أقرضه 60 ليرد له 5 لعطيه 55 أو 50، هذا عن الربا الذي نهى عنه الإسلام والذي لعن رسول الله فاعل ذلك. والمقصود أن يوم السبع يوم القيامة يوم الفتن السبع يخلو له الجو، كما قال الشاعر أو كما قال المثل: خلالة الجو فبيضي واصفري، خلالة الجو فبيضي واصفري. فالسبع يأخذ وينهش ويأكل، والناس حيارى سكارى مهتمين بأمورهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الإمام مسلم: وحدثني عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وفي الرواية الأخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعنى حديث يونس، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة. الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر قصة البقرة وقصة الذئب. الحديث الثاني ليس فيه قصة البقرة وإنما فيه قصة الشاة. الحديث الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما تما. ما هما تما؟ المعنى أن أبا بكر وعمر عندما أخبر النبي هذا الخبر ما كان موجودان عند رسول الله، ما كان موجودين عند رسول الله، فشهد النبي بأنهما يؤمنان بهذا الخبر، وإيمانهما بهذا الخبر وشهادة النبي لهما بأنهم يؤمنان بهذا الخبر يعني أنهما مؤمنان بما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.